نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر سبحانه وتعالى أن من أحسن العمل في الدنيا بالإيمان الكامل والعمل الصالح فعبد الله حق عبادته وأطاعه ولم يعص أمره فإن جزاءه في الدار الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، مع تضعيف ثواب الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، مع ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا والحبور، وما أخفاه الله لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقد أعد الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأفضل من ذلك كله وأعلاه وأجله وأعظمه وأكمله النظر إلى وجه الله الكريم، فإنه نعيم أعظم من جميع ما أعطوه وأفضل من جميع ما نالوه، لا يستحقونه بعملهم بل بفضله سبحانه وتعالى ومنه ورحمته. فإن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ عند ذلك يكشف الله سبحانه وتعالى لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم وأبصارهم. ومن عظيم جزاء الله تعالى للمؤمنين في ذلك اليوم المبين يوم القيام لرب العالمين أنه لا يرهق وجوههم قتر ولا يعلوهم قتام ولا ينالهم سواد في عرصات المحشر كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغبرة، ولا تعلوهم ذلة ولا يلحقهم هوان وصغار، فلا تحصل لهم إهانة في الباطن ولا ذلة في الظاهر، وإنما تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة السرور والفرح والحبور، فوجوههم نضرة وقلوبهم مسرورة، فهم في فرح دائم وحبور مستمر وخلود أبدي دائم سرمدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.